بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 31 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. الوجه الثامن ما جاء على 13 وجها وهو ما تتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتحدث عن وجوه ما الحرفية، وقد تطرقنا في الحلقتين الماضيتين لأوجهها إذا كانت اسمية. فأقسام أو أوجه ما تنقسم إلى قسمين: إذا كانت اسمية ولها 7 أوجه، والقسم الثاني إذا كانت حرفية وتأتي على 5 أوجه. هذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى حيث قال: وخمسةٌ أوجهها حرفية نفية في الجمل الإسمية، كليس تعمل ومصدرية، حسب ومصدرية ظرفية، كثر قال طل كفت عن عمل رفع فخصصت بفعل اتصل، فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها وقيل تنفصل، وإن مع أدتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها، ورب عن عمل جر وصلة زيدت لتوكيد فليست مهملة. فأوجهما الحرفية إذن 5. أولا أنها تكون نافية حجازية تعمل عمل ليس، وهذا هو الوجه الثامن من حيث الترتيب. وقد سبقت الأوجه 7 إذا كانت اسمية، وهذا الوجه هو الوجه الثامن من حيث الترتيب والأول من حيث هذا القسم، وهو إذا كانت حرفية. تكون نافية حجازية تعمل عمل ليس، وذلك في الجملة الاسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر، كقوله تعالى: ما هذا بشرا. فما نافية حجازية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا اسمها مبني وهو اسم إشارة، بشرا خبرها منصوب بها، ونحوه قوله تعالى: ما هن أمهاتهم. الوجه الثاني من أوجه ما الحرفية تفسر ما بعدها، تفسر مع ما بعدها بالمصدر وليس الظرفية، بمعنى مصدرية، تكون مصدرية فتفسر مع ما بعدها بالمصدر وليس الظرفية، نحو: أعجبني ما قلت، أي قولك، ونحو قوله تعالى: بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم إياه، وكقوله: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي برحبها، وكقوله: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. الوجه الثالث أنها تكون مصدرية ظرفية، فتكون زمانية، أي تنوب عن ظرف الزمان وتفسر مع صلتها بالمصدر، كقوله تعالى: ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، ومنه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي مدة استطاعتي، وكقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تقع ظرفية غير مصدرية، لا تقع ظرفية غير مصدرية، فيمكن أن تكون مصدرية فقط كما في الوجه الثاني، ويمكن أن تكون مصدرية ظرفية كما في الوجه الثالث، ولا يمكن أن تكون ظرفية غير مصدرية. الوجه الرابع كافة عن العمل، فتكف عن العمل وهي على ثلاثة أقسام: كافة عن عمل الرفع، وذلك إذا اتصلت بكثرة وقل وطال، فتمنعها من عمل الرفع في الفاعل، ولا تتصل إلا بهذه الثلاثة، ولا تدخل إلا على جملة فعلية، ولا يليها الاسم البتة، نحو كثر ما فعلت. فكثر فعل ماض مكفوف بما، وما كافة له عن طلب الفاعل. ومن ذلك قول ابن دريد: والناس للموت خلايا لسهم، وقل ما يبقى على اللس الخلا. يلس أي يأكل، يلسهم يأكلهم. والشاهد في قوله قل ما، حيث كف هذا الفعل عن عمل الرفع في الفاعل بما. ومثل ذلك قول الشاعر: رفع علي طالما أنضيتني، واستبق بعض ماء غصن ملتحى. رفه علي طالما أنضيتني، رفه بمعنى أنعم، وأنضيتني أضعفتني، والغصن العود، والملتحى أي الذي أزيل عنه اللحاء أي القشرة. والشاهد فيه قوله طالما، حيث كف عن عمل الرفع في الفاعل بما. ومن ذلك قول شاعر آخر: صددت فأطولت الصدود، فقلما وصال على طول الصدود يدوم. صددت أي عرضت، والصدود هو الإعراض. والشاهد في قوله فقلما، حيث كف عن عمل الرفع في الفاعل بما. وتختلط ما مع هذه الأفعال وصارت معها كجزء واحد، واتصلت معها في الخط. قال أبو الفتح بن جني: ينبغي أن يكتب قلما وطالما موصولة بما غير مفصولة. وقال ابن دورستويه: تنفصل ما في الخط عن الأفعال المذكورة، ولا يكتب من الأفعال متصلا بها إلا نعم وبيس وبيسما، نعم وبيسما. وأبو الفتح بن جني هو عثمان بن جني، عالم نحوي كبير، ولد بالموصل سنة 22 و300 للهجرة، ونشأ وتعلم النحو فيها، وقرأ الأدب وهو صغير على شيخه أبي علي الفارسي. التقى ابن جني بالمتنبي في حلب، وكان المتنبي يحترمه ويقول: هذا الرجل لا يعرف قدره كثير من الناس، له ما يفوق 50 كتابا، أشهرها كتاب الخصائص. توفي رحمه الله سنة 92 و300 للهجرة. وابن دورستويه هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دورستويه، فارسي، ولد سنة 58 و200، وتوفي سنة 47 و300 للهجرة. وتكف ما عن عمل النصب والرفع، وذلك إذا اتصلت بإن وأخواتها. مثال إن وأن قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومثال كأن قوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت. ومن ذلك اتصالها بليت ومنعها عن العمل، كقول النبغة الذبياني: قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي. لكن على رواية النصبي ليست ليت مكفوفة، والشهد يكون في حالة إذا رفعنا الحمام فقلنا قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي. الشاهد في قوله ليت ما حيث كفت ليت بما عن عملها، وهذا إذا رفع الحمام، وكذلك نصفه المعطوف عليه، وأما إذا نصب فهي عاملة غير مكفوفة بما. ومن ذلك لعل كقول الفرزدق أعد نظارا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. الشاهد في قوله لعلما حيث كفت لعل بما عن عملها. ومثال لكن قول امرئ القيس ولكن ما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. الشاهد في قوله ولكن ما حيث كف عن العمل بما. ومثال أن قول الشاعر ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فقليل هنا فاعل بكفاني، ولم أطلب جملة اعتراضية. الشاهد فيه قوله أنما، وتكف ما رب عن عمل الجر كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا، فما كفت أو كفت رب عن عمل الجر وهيأتها للدخول على الجملة الفعلية. وكفت أيضا الكاف عن عمل الجر كقول الشاعر كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، بضرب برفع سيف على الابتداء والجملة بعده خبر. وما كفت الكاف عن عمل الجر وهيأته للدخول على الجملة الاسمية. والوجه الخامس أنها تكون زائدة، وتكون زائدة للتوكيد وتقوي معنى الكلام، ولا يعني أنها مهملة لا معنى لها، وتزاد بعد حروف الجر نحو فبما رحمة من الله، ومنه قوله تعالى عما قليل، ومن ذلك مما خطيئاتهم أغرقوا، ومن زيادتها بعد أي قوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومن زيادتها بعد أين قوله أينما تكون يدرككم الموت. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 7 من شهر شعبان سنة 39 و400 للهجرة، الموافق 24 من شهر أبريل 2018 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.